إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب المحبة والشوق والأنس من كتاب من ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وصلنا في الدرس الماضي إلى فصل في بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى وتفاوت الناس في الحب، وبيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله. مصنف ذكر سببين رئيسيين أو شيئين رئيسيين، يعني يكون أو يكون من الأسباب المقوية لحب الله تعالى. الأول، وهو قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب. يبقى ده أول سبب للعايز فعلا يلتذ ويجد أثر حلاوة محبة الله عز وجل في قلبه، لابد أن يقطع علائق الدنيا وأن يخرج حب غير الله من القلب. الأمر الثاني أو السبب الثاني اللي ذكره المصنف، معرفة الله تعالى. فإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة، إذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة. وذكرنا أنه هو هنا يقصد المعرفة المستلزمة للتوحيد، وإلا فإن إبليس كان يعرف ربه ولكنه كفر، وغير ذلك ممن انتفت عنهم أعمال القلوب. لكن لأهمية هذا الباب ولشدة حاجتنا له، أردت أن نستزيد من الأسباب الجالبة لمحبة الله. إذا كانت المحبة هي أجل العبادات وأعظم عبادات القلب، المحبة محبة رب جل وعلا هي من أجل العبادات أو أجل العبادات القلبية وأعظم العبادات القلبية، إذن ينبغي علينا أن نجعل همتنا مصروفة لتحصيل هذه المحبة. ونتساءل كيف بالفعل نحب الله عز وجل حبا حقيقيا، كيف نتلذذ بحب الله، كيف يملأ حب الله قلوبنا. فأثرت أن نستزيد من هذه الأسباب، لعل الله عز وجل أن يفتح مغاليق قلوبنا، وأن يلين هذه القلوب القاسية، وأن يرزقنا حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنقرأ من كتاب مدارج السالكين في منزلة المحبة تحت عنوان الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها. ابن القيم رحمه الله أبدع في هذا الفصل، فقال: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها وهي عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. ده السبب الأول اللي ذكره ابن القيم رحمه الله، والسبب ده مهم جدا. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعاني، أفضل ما يجلب للعبد حب الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يجد به العبد حب الله في قلبه هو قراءة القرآن بالتدبر. وأخص هذه الأحوال أحوال التدبر هو التدبر في الصلاة، لكل إنسان بيقرأ في الصلاة. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر مرحلة يسبقها مراحل الانتفاع بكتاب الله. المرحلة الأولى للانتفاع بكلام الله أو بكتاب الله عز وجل هو تحسين التصور وتصحيح التصور والإيمان والعقيدة في هذا القرآن. عقيدتك إيه في القرآن ده؟ القرآن ده بيمثل لك إيه؟ القرآن كلام الله. كلام الله يعني صفة من صفات الله عز وجل. أتدري أيها الفاضل ما معنى أنك تقرأ كلام الله؟ أي شرف يحوزه المرء، أي رفعة يحصلها الإنسان إذا كان يقرأ كلام الله؟ يبقى القرآن كلام الله صفة من صفات الله عز وجل غير مخلوق. قال الله عز وجل في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا القرآن وأنزله إلينا أرسله إلينا على هيئة رسالة، فالقرآن ده رسالة بلاغ يبلغنا في مضامين جوه الرسالة والبلاغ ده لابد أن احنا ندركها. فاستشعر أولا أن الرب جل وعلا بكامل عظمته سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته وعلمه وقدرته، كما قال عز وجل: قل أنزله بعلمه. فالله عز وجل أنزل القرآن بعلمه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وشهد له وأمر بتدبره. فتصحيح التصور في القرآن الأول إن كنت مقبل على القرآن تبقى مقبل على إيه؟ على هذه المأدبة التي لا يريدها أحد إلا خرج منها وقد انتفع. القرآن وصفه الله عز وجل بأنه كريم وأنه لقرآن كريم. فالقرآن الكريم فإذا قرأته وتدبرته نالتك الكرامة، أصابك من هذا الكرم. والقرآن كريم فإنك لن تصدر عنه إلا وقد أخذت منه بحظ وافر. ترد القرآن ولأنه كريم تأخذ منه عطايا، حكم وهدايات وفضائل وترقيق قلوب ودواء للقلب وحل مشكلات وشفاء وغير ذلك. القرآن كريم والقرآن مجيد، مجيد يا المجد العظمة والاتساع. فالقرآن واسع الفضل، واسع في مادته وما يمد به القلب من الحياة والإيمان والروح، وواسع في المعلومات في العلم وكذلك في المجد والعظمة. فإذا قرأت القرآن بتدبر نالك من هذه العظمة ومن هذا المجد. القرآن حكيم، ياسين والقرآن الحكيم. فالقرآن كله حكمة يشتمل على حكمة الله عز وجل من أوله إلى آخره، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن صدق في الأخبار، عدل في الأحكام، حكمة الله عز وجل. القرآن حكيم، إذا تكلمت به وإذا تدبرته وإذا فهمته امتلأت حكمة وتأثرت بهذه الحكمة، وغير ذلك من عن القرآن شفاء، شفاء لأمراض القلوب والنفوس وأمراض العين والمس والسحر ولأمراض البدن الحسية. القرآن شفاء، القرآن نور، القرآن روح وهداية ورحمة وغير ذلك. يبقى أول مرحلة تصحح تصورك في القرآن. تاني مرحلة عشان تنتفع بكلام الله عز وجل إقامة الحروف. تعرف إزاي تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، تعلم إزاي تقرأ القرآن. يبقى تقرأ القرآن إزاي؟ تعلم التجويد. وعيب قوي يا إخواني نبقى الواحد خريج جامعة بيقرأ عربي وإنجليزي وفرنساوي وعش يقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. عقوق لهذا الدين ولهذا القرآن إنك تتعلم على مدار عندك 20 سنة وانت مش عارف تقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم التجويد أمر يسير، وتذكر أن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يبقى حفظ، يبقى إقامة الحروف، وكذلك حفظ القرآن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وبعدين بعد ما تتعلم تقرأ القرآن وتبتدي تقرأه وتبتدي تحفظ فيه، تيجي مرحلة تالية اسمها مرحلة التفسير، أن تعلم معاني القرآن. التفسير مأخوذة من الفسر، يعني الكشف، الكشف عن معاني القرآن. يبقى الكلام الجميل اللي انت بتقرأه ده معناه ايه؟ لازم تعرف معناه ايه عشان تتأثر بيه. وبعد التفسير يأتي التدبر، وهو انك تقف مع كل آية او الكلمات في الآيات، تقف وتنظر في الدلالات. والتدبر مأخوذ من دبر الشيء، يعني نهايته او عاجزه، كأنك بتنظر في مآلات الأمور ونهاية الأمور. الآية دي تصل بها لإيه؟ تحت الآية بعد ما تعرف معناها وتعرف تفسيرها عشرات الوقفات التدبرية، ولا تنقضي، لأنها بيدخل تحت الآية الواحدة ما لا يدخل تحت الحصر من الأمثلة والأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في بعض الأحيان يتدبر آية واحدة يرددها طول الليل. قال الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك، سورة المائدة، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى يصبح صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو يقرأها وعلم معناها صلى الله عليه وسلم، ويتدبر ما فيها فلا يتجاوزها صلى الله عليه وسلم لما فيها من المعاني، ولما فيها من معنى الدعاء والتضرع لله عز وجل. الآية في معنى معين زائد على مجرد انك تعرف معناها بس. لا، طب ايه بقى اللي هيلزم بعد ما اعرف معنى الآية ديت؟ ايه اللي يدخل تحت منها؟ الآية ديت كانت في سياق الكلام عن مين؟ عن عيسى عليه السلام، صح؟ عيسى عليه السلام يقول ربه يوم القيامة ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتدبر هذه الآية وينزل هذه الآية في قلبه فيرددها طيلة الليل صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول ابن القيم رحمه الله قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، بقولنا التفهم ده اللي هو ايه؟ مرحلة تسبق التدبر ازدياد التفسير. وما أريد به القرآن، أريد به ايه؟ القرآن كتاب هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات للهدى والفرقان. القرآن كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فتقرأ القرآن بالتدبر والتفاهم لمعانيه وما أريد به، هيهدي للتي هي أقوى في العقائد. ما أريد به من تقويم العقائد وتصحيحها، من تعريفك بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته صلى الله سبحانه وتعالى، من عرض قصص الأنبياء وما وقع فيها من فوائد، وما فيها من ذكر الحق وصراعه مع الباطل وغير ذلك، ما فيه من ذكر الدنيا وأحوالها وقلة وفاءها، وما ذكر ما فيه من ذكر الآخرة ودوامها، إلى غير ذلك من كل معاني ومقاصد القرآن. يبقى بقراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه. لو أنت مطلوب منك تشرح درس للناس، يعني عايز أجي أشرح الكلام ده، بعمل إيه؟ أقعد أقرأ كلام ابن القيم ده وأشوف معنى الكلام اللي بيقوله إيه، أحاول أكرره مرة واثنين، ولو في معنى مش واضح أشوف معناه في المعجم، لو حديث مش واضح أشوف تخريجه. يبقى أنت بقى اقرأ القرآن بالطريقة دي. ولذلك كان فيه أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما قال لا تهز القرآن كهز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذ الشعر اللسان يقرأ بالقرآن هزرمة لا يدري ما فيه، لا يدري ما فيه. ولكن المطلوب أن الإنسان يقف عند عجائبه ويحرك به القلب، فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه فلا ينشغل بمشاكله وهموم حياته عن القرآن وعن تدبره. يقول ابن القيم: يبقى معرفة القرآن وما أريد به أي نعرف أن هناك مقصودا ومرادا من وراء هذه الآيات فنتفهمه، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ويريد الوقوف على كل كلمة والتفكر فيها لتعرف المقصود منها، ليفهم منها مراد صاحبه أي صاحب الإيه؟ هذا الكتاب. فأيها الأحبة، القرآن هو الكنز الذي لا يفنى في هذا الباب، وكلما قرأت القرآن كلما وجدت الحب، وكلما تدبرت القرآن كلما ازداد حب الله في قلبك. وأولياء الله عز وجل والعارفون علموا يقينا أن هذا هو الطريق الموصل لمحبة الله عز وجل، فلما ساروا فيه صار هذا العلم عندهم قطعيا، فلم تنازعهم نفوسهم أبدا إلى مفارقته، فلازموه حتى انتهت حياتهم. طيب، ده السبب الأول. السبب الثاني اللي بيجعل الإنسان يحب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الأول أنت القرآن تقرأه كلام ربنا سبحانه وتعالى، تقرأه بتدبر وتفاهم لمعانيه، يوم يتولد في قلبك أو يعينك على محبة الله عز وجل. الأمر الثاني التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، وده كلام مهم جدا. ده جابه منين ابن القيم الكلام ده؟ جابه من حديث في الصحيح، حديث قدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يعني عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره وأنا أكره مساءته. حديث رواه البخاري. الحديث ده بيبين الطريق إلى الولاية. أصل الولاية كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. زي بعض العلماء بيسمي الحديث ده حديث الولاية، وبعضهم يسميه حديث حصن الولاية، يقول لك لما تدخل حصن الولاية ده ما حدش خلاص، كنت سامعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. ففي الحديث ده ربنا سبحانه وتعالى، هو الحديث القدسي ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، في الحديث ده بيوضح لنا كده زي ابن رجب بيقول أن أداء الفرائض أفضل الأعمال، كما قال عمر رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. وكان عمر بن عبد العزيز يقول في خطبته: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم. يبقى احنا دلوقتي يا اخواننا لازم نشوف أولوياتنا ونهتم بها. تجد واحد يعني ينتسب إلى التدين، أو بالمصطلح المعاصر ينتسب إلى الالتزام، فبيسهل عليه أنه بيتسنن بالهدي الظاهر، ويسهل عليه أن هو مثلا يصلي جماعة في المسجد، ودي كلها خير وواجبات، لكن تجد يهتم ببعض النوافل، برضو ده خير، بس في المقابل بنجده قطع رحم. ينفع؟ يبقى ينفعش. نجده عنده تساهل في المكسب، يأكل حرام، بيتساهل في المكسب، يعني ممكن يأكل أموال الناس بالباطل، ودي مصيبة كبيرة جدا وكارثة. أو أنه يتساهل في التعامل بالمعاملات المعاصرة المنتشرة وفيها كتير من الربا. طب ينفع؟ ده ما ينفعش. نجد ان واحد او اخت متدينة تنتسب للتدين ومع ذلك هي تتساهل في الكلام مع الرجال او لها علاقة باحد الاجانب عنها علاقة غير صحيحة. طب ليه يعني؟ فكرة بقى انك تبقى بتوجه مجهودك كله لنافلة من النوافل وانت متلبس بالحرام. لا ركز، اول حاجة تبدأ بيها ايه وتحكمها؟ الفرائض. عشان كده كلام ابن عمر بن عبد العزيز وكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، افضل الاعمال اداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله، افضل العبادة اداء الفرائض واجتناب المحارم. تلاقي واحد بيتصدق كتير جدا جدا، زي مثلا الناس انت تشوفهم ايه من مشاهير المجتمع، من الممثلين والممثلات مثلا او المطربين، ويكسر من الصدقة. طب انت يعني المثل اللي عند العرب ليتها ما زنت ولا تصدقت، يعني ياريتك ما مثلتي وتصدقت، مش عايزين الصدقة دي. ليه؟ لان الكسب ده حرام، الفلوس اللي بتيجي من كسب الممثل وكسب المغني ده حرام. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. فانت بتعمل ايه يعني؟ انت دلوقتي يعني انت الاول تحكم الفرائض الواجبات، شوف انت فين من الصلاة، المرأة فين من الحجاب الشرعي، انت فين من بر الوالدين، انت فين من صلاة الأرحام وغير صدق الحديث، العفة وغيرها بقى من الواجبات اللي الفرائض الإنسان، وأكل الحلال. طيب وانت فين من ترك المحرمات الموبقات بقى، الشرك وقتل النفس والربا وربي قذف المحصنات وتولي يوم الزحف وغيرها بقى من الموبقات والكبائر، وكذلك غيرها من المنهيات. طب انت فين الحاجات ديت؟ احكم اصولك اولا، يبقى دي اول حاجة. طب وبعدين؟ وبعدين بعد ما تتقرب الى الله عز وجل بالفرائض ودي احب الى الله، تتقرب اليه بالنوافل، وتكسر بقى من نوافل بقى، نوافل الذكر وتلاوة القرآن ونوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الدعاء والاستغفار ونوافل الصدقة وغير ذلك. يبقى الحديث ده بيدل على ان العبد اذا سلك طريق الله عز وجل فقام ببعض الاعمال المحببة الى الله عز وجل، زي الصلاة، زي ربنا بيحب الحاجات دي فعلا وبيحب الهدى من العبد والايمان، لكن لا يصل العبد الى حالة يحبه الله فيها حبا كاملا او حبا مطلقا حتى يستكمل الفرائض اولا ثم يتقرب ايه بالنوافل. لما يتقرب بالنوافل يصل مع الى هذه المرحله، حصن الولايه، يدخل حصن الولايه بقى، ان ربنا سبحانه وتعالى يحبه، مش مجرد بقى ان انت كمان اللي بتحب ربنا، ما هو الاصل السبب ده بيخلي النوافل والطاعات هتخليك تحب ربنا، لا بس ده كمان في سبب، ده في حاجه اعلى، ان انت تصل الى درجه المحبوبيه، ان ربنا يحبك، ان ربنا ايه يحب، ربنا يرزقنا حبه ويجعلنا ممن احبهم. فلما ربنا يحب انسان بقى ويدخل في حصن الولايه، حصن بقى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، في الحديث الآخر والرواية الثانية فبي يسمع وبي يبصر. تخيل بقى ان العبد وصل لمرحلة ان الجوارح استقامت لله، لم يعد في الجوارح منازعة لله اصلا سبحانه وتعالى، ولا منازعة لامر الله اصلا، ما بيجدش عناء عشان يصرف سمعه عن الحرام، ما بيعرفش يسمع حاجة غلط، ما بيعرفش يتكلم كلام غلط، ما بيعرفش ينظر لحاجة حرام. ليه؟ لأنه وصل لمرحلة الولاية الحصن، ربنا حصن سبحانه وتعالى بقى، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي به، يعني خلاص وصلنا لمرحلة انك حصن، حصن الولاية. الإنسان في حالة من الايه، من ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه، حالة من الحفظ، ربنا حفظه وحفظ جوارحه سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض السلف كسليمان التيمي يروى عنه أنه لا يحسن أن يعصي الله، ما عارفش يعمل معصية، حاجة عجيبة يا أخي. هو بيقولوا في ترجمته كده، الناس اللي عاشروه يقولوا أنت ما تصحب الإيه سليمان التيمي، ما كانش يعرف يعمل معصية، لا يحسن أن يعصي الله. ولذلك بعض العابدات من السلف أوصت أبناءها فقالت تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألف الطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها، فإن عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم متحشمة فهم لها منكرون. شوف الكلام الجميل. تقول لهم بتقول لأولادها إيه؟ تعودوا حب الله وطاعته، جاهد نفسك وخذ نفسك بالعزائم وأرغم نفسك حتى يصير الطاعة، حتى تصير الطاعة ويصير حب الله سبحانه وتعالى ملك لك. عود نفسك كده. طب أنا هستفاد إيه من كده؟ قد لك لو أنت عودت نفسك الطاعة وعودت نفسك على حب ربنا سبحانه وتعالى، هذه الجوارح تستوحش من المعصية، ما يبقاش لها رغبة في المعصية، ما يبقاش عايز تعمل المعصية. طب إذا عرض الملعون اللي هو الشيطان بمعصية وزينها لك، تقول تمر المعصية متحشمة فهم لها منكرون، ما يروحوش لها ولا يطلبوها. إذن من أجل الأسباب اللي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، اللي تعينك على محبة الله سبحانه وتعالى ثم تجلب لك المحبوبية، هي مرتبة منزلة الإيه؟ القيام بالفرائض والإكثار من النوافل. طبعا الحديث ده، الحديث ده ليه معنى جميل، لكن للأسف بيفسده الصوفية أصحاب المنهج المنحرف في وحدة الوجود أو الاتحادية يعني، وبيقولوا شوف أهو هو في مذهب الحلول وفي مذهب الاتحاد. هنا بيقول لك كنت سمعه الذي يسمع به، يبقى ربنا هو الإنسان والعزيز، يعني مذهب فاسد، وما يعني ما ينبغي أبدا لعبد إن هو إيه يلوث قلبه بمثل هذا. وذلك ابن القيم يقول وابن القيم وابن رجب وغيرهم يقولوا فحرام على أصحاب الحلول والاتحاد أن ينتفعوا بمثل هذه الأحاديث، لأنهم عندهم فيها إيه؟ عندهم فيها فساد. طيب السبب الثالث اللي ذكره ابن القيم، دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. وده كلام مهم جدا، على قدر ما تذكر ربنا سبحانه وتعالى، على قدر ما تثبت محبة الله في قلبك، وعلى قدر ما تنمو محبة الله في قلبك. الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. وأصل الذكر معناه حصول المذكور في قلب الذاكر، حضور أو حصول المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان. وبين ابن القيم بيقول ذكر الله على كل حال، يعني الإنسان يذكر الله عز وجل في جميع الأحوال والأوقات، والذكر عبادة ملهاش وقت وملهاش هيئة ولهاش شروط. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وانت متوضي وانت محدث وانت قايم وانت نايم، ذكر الله على كل حال. بيقول باللسان والقلب والعمل والحال. باللسان هو احنا قلنا ان الانسان يحرك شفتيه بذكر الله عز وجل، وتخيل بقى ان انت اذا ذكرت الله وحركت شفتيك بذكر الله، ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ربنا يذكرك فين؟ قدام الملائكة وأرواح الأنبياء والطائعين والمؤمنين والشهداء، سبحان الله بقى ملأ أفضل من الإيه؟ من الملأ اللي أنت بتذكره فيه هنا. فده كله بيوجب لك محبة ربنا سبحانه وتعالى، ويعينك وينبت محبة الله عز وجل في القلب. يبقى ده الذكر باللسان. وقلنا الذكر بالقلب معناه ايه؟ حضور المذكور في قلب الذاكر، القلب يمتلئ وجلا من استحضار عظمة الله عز وجل سبحانه وتعالى. لذلك العلماء بيقولوا ذكر الله يكون بترك المعصية، يكون بفعل الطاعة، دي اسمها، لانك كده انت مش ناسي ربنا، وهو اللي بيعمل طاعة ده مش ناسي ربنا. اللي بيترك المعصية وبيكف عن الحرام لله مش ناسي ربنا سبحانه وتعالى. يبقى باللسان والقلب والعمل والحال والأحوال دي هي العبادات القلبية اللي هو التوكل والرجاء والصبر والإنابة والخوف والرغبة والرهبة وغير ذلك. يقول ابن القيم فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. ده حقيقي، بل إن كتير من العبادات شرعت لذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال واذكروا الله في أيام معدودات، وقال واذكروا الله في أيام ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى الذكر من أجل الأعمال التي تنبت محبة الله في القلب وتعينك على محبة الله عز وجل. كذلك من الأسباب هنا قال إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. الإنسان فيه شهوات ورغبات يميل إليها، مثل الميل للجنس الآخر، الرجال يميلوا للنساء والعكس، النساء يميلوا للرجال، حب المال، حب شهوات الطعام والشراب، الوجاهة والسلطة والتسلط على الناس. النفس تميل إلى الراحة والدعة وترك التكليف، والله سبحانه وتعالى شرعه يتضمن فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، فبيشق على النفوس فعل الواجبات لأن فيها كلفة. قوم صلي الفجر، وقت يدوب يبقى لسه نايم في ولوش وقت بسيط وعايز مطالب يقوم يصلي الفجر وقوم صلي العصر، طب انزل صلي جماعة في المسجد، المرأة تلبس الحجاب، الحجاب الشرعي، شوفوا جو الحر ده ولازم تلبس الحجاب وتستر بدنها، ففي الواجبات فيها كلفة وفيها مشقة، ولذلك سميت التكاليف تكاليف. لكن إذا اكتمل فعل الواجب الإنسان يجد في نفسه بعده راحة وسرور ولذة بعد المشقة دي، زي اللي بيحصل في صيام رمضان بالضبط. تصوم يوم تبقى مجهد وعطشان، ساعة الفطار للصائم فرحتان، يفرح عند ايه فطره، في لذة وفرح في نهاية ايه في نهاية الطاعة. وكذلك ترك المحرمات والمكروهات، ودي بتخالف أهواء الناس فعلا، القلوب والنفوس بتميل لفعل بعض المحرمات أو بتميل إلى المخالفة، فالإنسان يلزمها والكف عن ذلك أمر فيه مشقة. عشان كده بيقول إيثار محابه على محابك، محاب الله شرعه من فعل الواجبات والمستحبات ومن الكف عن المكروهات والمحرمات. وانت محبك ايه كانسان؟ رغباتك الشخصيه. طب لما يتعارضوا بقى، يقول لك عايز تحب ربنا بجد وعايز قلبك يتملى بحب الله، تؤثر محبه ما حاب الله، يعني ما يحبه الله على ما تحبه انت. إيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى، اي عندما يشتد الهوى ويغلب ويكون قاهرا للانسان. وخلي بالكم يا اخواني، كل انسان تمر عليه لحظات يشتد فيها الهوى ويقوى، والناس بينقسموا قسمين هنا، قسم بينهار، ودول أكثر الناس للأسف، ينهار أمام غلبات الهوى، إذا استبد به الهوى واشتد عليه الهوى ينهار أمامه ويستسلم وينبطح. وبعض الخلق ممن وفقهم الله ينجح في هذه اللحظات فيستمسك بالتقوى ويعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويسمع إلى قول عز وجل ويصف يوسف عليه السلام في هذا الموطن، موطن غلبات الهوى، قالت امرأة العزيز لما أعدت للنسوة متكئا ومجلسا قالت فذلكن، لما شافوه بقى، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت لهم ايه بقى؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. مش انت قلت امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه؟ اهو ده بقى. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. كلمة فاستعصم دي بتوضح لك العصمة من الله عز وجل للإنسان. وازاي فاستعصم؟ السين والتاء تفيد الطلب، انه طلب الماء واخذ بالاسباب اللي ايه ادت ان ربنا سبحانه وتعالى عصبه ووفقه الله لذلك. يبقى الانسان ينبغي عليه عند غلبات الهوى ان يستعصم، لا ينبطح. كم من انسان بيكون الفارق بين انه يكون انسان مستقيم ويهتدي وبين انه يقع في بحور الوحل ومستنقعات الرذائل لحظه يثبت فيها امام فتنه المخدرات او فتنه مقارفة الفاحشة أو فتنة المال الحرام أو فتنة الانتقام بظلم وتشفي أو غير ذلك من أي لحظة من لحظات الفتن اللي يبقى فيها غلبات الهوى. وعايز تعرف بقى أرضو حاجة زي دي، شوف الحديث، حديث الثلاثة الذين أوهوا المبيت إلى غار لما جعلوا يتوسلون إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم. كانت الأعمال دي عند غلبات الهوى. الأول اللي قال اللهم أنه كانت لي ابنة عم إلى آخر كلامه، عند غلبات الهوى وصل لمرحلة فعلا يغلب فيها الهوى على عقل الإنسان، ولكنه ترك هواه لله. ولما قالت له اتق الله ارتدع واتق الله فعلا. والتاني غلبات الهوى المال، ومال كتير، مال الوادي مليان من المال من الإبل والماشية، ويجي الخادم ياخده كله يستقه كاملا لا يترك له منه شيء وهيدهوله خلاص، دي غلبات هوى. الرجل الذي نام والداه وعنده الصبية يتضاغون عند قدم عمامه ميتين من العياط، غلبات الهوى انه يطعم الصغار وهو لم يفعل ذلك. يبقى عند غلبات الهوى الانسان اذا قدم ما يحبه الله، محب الله عز وجل، على محاب نفسه، إيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى، دي من الأسباب اللي تجلب إيه؟ محبة رب جل وعلا وتثبت المحبة في القلب. طب إيه كمان؟ والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. يعني إيه التسنم؟ يعني الصعود، ومنه ذروة السنام اللي هو أعلى سنام الجبل الجمل. فالتسنم إلى محاب الله يعني الصعود إلى المحاب، ما يحب الله ويرضاه شيء عالي. ونفس الإنسان تميل إلى الكسل والإخلاد إلى الأرض، والإنسان أصله مخلوق من الطين فبيميل للأرض، فالنفس لا تريد المعالي. فهو بقولك لا، والتسنم إلى محاب، يعني اطلع بقى كافح وجاهد نفسك حتى تصعد إلى محاب الله عز وجل. وسبحان الله، النفس كالطفل إن أهملته شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فالنفس بحسب ما تجاهدها وتربيها وتؤدبها وتعلمها، والموفق من وفقه الله. فيقول والتسنم إلى محبه وإن صعب المرتقى، يعني وإن كان المرتقى إيه؟ صعب، وإن كان في عقبات، في عقبات في الطريق، طبعا في عقبات في الطريق، فتن شبهات وفتن شهوات، في اضطهاد، في تضحية، في بذل، في حاجات كتير جدا. فالأمر يحتاج إلى تسنم، إلى صعود وارتقاء ومجاهدة، وكل ده في أعمال الإيمان. فإذا كان العبد عنده تسنم وصعود ومجاهدة إلى محاب الله، فإن هذا مما ينبت المحبة في قلبه. يبقى إثار محبه على محبك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محبه وإن صعب المرتقى. كذلك من الأسباب، قال ابن القيم رحمه الله، السبب الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. كلمنا في الدرس الماضي عن التعرف الله بأسمائه وصفاته، وإن فعلاً ده من أوسع الأبواب التي تجلب محبة القلب. وذاك المعطلة وسماهم هنا فرعونية لأنهم على طريقة فرعون في إنكار وجود الله، فكل من ينكر صفات الله عز وجل فهو منكر لشيء من كمال وجوده عز وجل، فسماهم الفرعونية عشان كده. فبيقول إيه؟ بيقول بيقول ان اللي يعرف ربنا باسماء وصفاته هيحبه. ونسال الله عز وجل ان يرزقنا هذه المعرفه التي تثمر حبه. حتى لا نكرر يعني دي ذكرناها في الدرس الماضي. السبب السادس اللي ينبت محبه الله عز وجل في القلب مشاهده بره واحسانه وآلائه ونعمه الظاهره والباطنه، فانها داعيه الى محبته. إخواني كل إنسان مجبول على أن يحب من أحسن إليه، وإذا نظرنا نجد ما من نعمة في الخلق إلا من الله. قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم ذلك إلينا من النعم يعني بر الله وإحسانه بأن جعلنا مسلمين وأن وفقنا للإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يوجد أثر هذا الإيمان في قلوبنا وعلى جوارحنا. فأنت إذا نظرت إلى هذا النعيم وهذه المنة وهذه النعمة أحببت الله سبحانه وتعالى. وهذه النعمة حرم منها الكثيرون وهم معك في نفس العمر ونفس السن والظروف والعقل، ولدوا في يوم ولادتك أو قريبا منه، وأعطوا نفس الجوارح سمع وبصر ولسان ويد ورجل، ولكن حرموا هذه النعمة سبحان الله. فدي من النعم اللي تخليك تحب ربنا. كذلك من النعم النعم الدنيوية. شوف انت نعم ربنا عليك بأن سلم لك بدنك وعافاك من الأوبئة وعافاك من الأمراض وإلى غير ذلك. نعم ربنا سبحانه وتعالى للناس في الهواء وفي الماء وكل وما بكم من نعمة فمن الله. إذن الإنسان يلزم قلبه دائما التفكر في النعم. طب دلوقتي احنا عندنا امر صعب خالص، كل ما تضيق الاحوال الاقتصاديه، وفعلا في ضيق الاحوال الاقتصاديه، في ضيق في المعايش، في ساعات انسداد في الافق السياسي، في مظالم كثيره يحياها الناس الان ويتعرضوا لها، لكن هل ده يوجب لنا الجحود والكنود؟ لا، في عباده. قال الله عز وجل ان الانسان لربه لكنود، يعني جحود، يعدد المصائب وينسى النعم. ينبغي الإنسان دائما مهما كان حاله أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني على ربه خيرا ويدعو ربه ويتضرع إليه أن يكشف عنه الضر، لكن لا يفتأ ولا يفتر ولا يترك مشاهدة النعم والآلاء والإحسان بقلبه والتدبر فيها، فإن هذا مما ينمي المحبة في القلب. السبب السابع، قال ابن القيم رحمه الله السابع هو من أعجبها انكسار القلب بكلياته بين يدي الله تعالى. كل ما تكون منكسر أكثر بين إيدين ربنا، فقير متبرئ من الحول والقوة، تنبت محبة الله في قلبك. ولله المثل الأعلى، شوف الصبي الصغير الذي لا حول له ولا قوة مدى حبه لأمه، حبه لها قد إيه بقى؟ حب هائل فطري. كل ما كان فيه انكسار في القلب وشعور بالفقر والاحتياج التام والضرورة التامة إلى الله سبحانه وتعالى، كلما أحببت ربك جل وعلا. فالحب والذل قرينان في معنى العبودية، والذل والانكسار يجلبان الحب ويزيدانه، كما أن الحب يؤدي إلى حصول الذل ويقود إليه ويجلبه. فانكسار الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى وشعوره بأنه محتاج إلى الله وفقير إليه سبب للمحبة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكذلك لابد للإنسان أن يشعر دائما أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه فقير إلى ربه في كل نفس. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، طرفة العين أنا مش مستغني فيها عن ربنا سبحانه وتعالى. ومن أسباب انكسار القلب شهود التقصير في حق الله، شهود التقصير في فعل المعاصي وارتكاب الذنوب، وشهود التقصير في القيام بالفرائض. ومن أسباب أيضا أو من مما يعين على انكسار القلب الشعور بالضعف والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى والمناجاة. إن الإنسان يتضرع ويبث همه ويشكو إلى ربه، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. السبب الثامن الخلوة بالله عز وجل في وقت النزول الإلهي. قال ابن القيم الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب لأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة وقت النزول الإلهي، يعني في ثلث الليل الآخر أو في شطره كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية لمسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. ففي الخلوة يكون العبد بعيدا عن الرياء، بعيدا عن شواغل الدنيا، فينبغي أن يطرق باب ربه، والباب الذي له الأخفاء وجه سائل، في هذا الوقت يستجمع فيه قلبه ويخلو بربه، يصلي ويتضرع ويبكي ويبتهل ويدعو ويستغفر، ويختم كل هذا بالتوبة والاستغفار، كما قال عز وجل في صفات المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، صلوا الليل كثير، وبالأسحار هم يستغفرون. اللي هيداوم على هذا الأمر ستنبت المحبة في قلبه، دي من الأسباب اللي بتجلب محبة رب جل وعلا وتعينه عليه. السبب التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. ده كلام جميل جدا. الإنسان هيتأثر بمن حوله بلا شك. فإذا كنت تجلس مع أهل الدنيا كلموك عن السيارات والعقارات والأسعار والدولارات والجنيهات، هتتأثر بيهم. وإذا كنت تجلس مع أهل الفضل المحبين الصادقين يكلموك عن الجنة والنار وعن القيام والذكر والدعاء وتزكية النفس وترويضها، هتتأثر بهم. عشان كده جالس المحبين الصادقين، ولك: والتقط أطايب ثمرات كلامهم، يعني لهم كلمات مؤثرة بتثمر في القلب، فالتقطها واحتفظ بها واعمل بها. فده يعينك على محبة ربنا سبحانه وتعالى، وينبت في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى. ومن الناس مثلا اللي كان يعني يروى عنه الكلام ده ابن الحسن البصري رحمه الله، كان يقول: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال: إن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون: نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. شفت الكلمات؟ هذه كلمات واحد من الصالحين، نحسبه ممن كان يحب الله ورسوله. الكلمة بتثمر في القلب. قوله: ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. الأشياء اللي تساعدك على أنك تحب ربنا فعلا أنك تضبط لسانك. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إيه لو أنت قلت قول سديد يحصل إيه؟ يحصل كل خير، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى أنت بس تضبط لسانك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، وقال: من صمت نجا. والنووي يقول: فينبغي للمكلف الإمساك عن كل كلام، أصلا يسكت، إلا كلام ترجحت مصلحته. فإذا أنت جالست المحبين الصادقين وانتفعت بكلامهم والتقطت أطيب كلامهم كأطيب الثمر، وتعلمت الصمت وألا تتكلم إلا بنية صالحة وكلام صالح، كان هذا من أقوى الأسباب لجلب المحبة. كذلك السبب الأخير اللي ذكره ابن القيم: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. كل سبب يبعدك عن ربنا، يبعدك عن محبة ربنا، تفر منه فرارك من الأسد. يعني الأمور اللي فاتت، الأسباب التسعة دي كانت أمور إيجابية، دي أسباب تجلب المحبة. الأمر الأخير ده الأمور السلبية، يعني إيه؟ يعني لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، تجنب تجنب طب ايه الحاجات السلبيه اللي تجلب محبه ربنا؟ انك تتجنب المعاصي، تتجنب البدع، تتجنب الشرك، تتجنب الرياء، تتجنب الامراض القلبيه، تتجنب ذنوب الخلوات، تجنب كل سبب يحول بين القلب وبين الله، تباعد بينك وبينه وتصرف نفسك عنه وتصرف همتك عنه. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبوب إلى منازل المحبة، وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. استعداد الروح يعني يكون الإنسان عنده تهيؤ للبحث عن حب الله والترقي في أسباب المحبة، وعنده رغبة وعنده همة. وانفتاح عين البصيرة بيشبه بصيرة العبد بالبصر للعين، فإن العبد يدرك بيها منازل الأعمال وحقائق القلوب والأسباب والنتائج وارتباط الأشياء بلوازمها حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. دي كانت جولة في هذه الرياض النضرة اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله من الأسباب الجالبة لمحبة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.